اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ويكلف عدل يوقفنا ويكلف مع سكر لم يعذر به. طبعا لازلنا في فصل التكليف، فصل في التكليف، وهذه المباحث الآن اللي نحن بصددها مباحث تسمى موانع التكليف. موانع التكليف حصل فيها خلاف عندنا في المذهب، ومنها ما قبل مانعا ومنها ما لم يقبل. وموانع التكليف هي السكر والإكراه والإغماء والجنون وما يتبع الجنون كالعتة ونحوها. نأخذ واحدة كما ذكر المصنف. قال: ويكلف مع سكر لم يعذر به. السكر في المذهب، أو السكر عموما، يتعلق به إما أحكام وضعية أو أحكام تكليفية. الأحكام الوضعية المتعلقة بالسكر كإيش؟ كالإتلاف، كالإتلافات. فهذه بالاتفاق السكر لا يمنع التكليف فيها. فمن كسر أو أتلف أو فعل وهو سكران لا يعذره ذلك في هذا الحكم الوضعي بالاتفاق. الآن نأتي لحكم التكليف: هل السكران مكلف؟ نقول فيه تفصيل. فالسكر نوعان: النوع الأول مبادئ السكر، مبادئ السكر الذي يعي فيه السكران ما حوله ويعرف الذي أمامه ويرد الخطاب والجواب، فهذا مكلف ولا إشكال في ذلك. واضح؟ هذا النوع الأول مبادئ السكر، يعني إلى الآن لم يغب عقله، فالسكران الذي بهذه المثابة مكلف. النوع الثاني السكران الذي غاب عقله، أو السكران الذي سكر بما يغيب عقله وحد له حدودا، حاصلها أنه لا يفهم الجواب، لا يفهم الكلام، لا يفهم الخطاب، ولا يرد الجواب، ولا يستقيم كلامه، لا يستقيم له الكلام. وقالوا لا يشترط أن يغيب عقله غيبوبة كاملة بحيث لا يعرف السماء من الأرض مثلا، لا، قد يكون عنده شيء من الإدراك، يعرف السماء، يعرف الأرض، قد يعرف بعض الناس، ولكن السكر الذي يمنع التكليف على خلاف كما سيأتي هو الذي لا يستقيم له كلام، لا يستقيم له كلام، لا يعرف الخطاب، لا يفهم الخطاب، ولا يرد الجواب على استقامة. هل هذا مكلف أم لا؟ حصل خلاف عندنا في المذهب على روايات كثيرة، ويعني روي أنه مكلف مطلقا، وروي أنه غير مكلف مطلقا، وروي التفصيل بين أفعاله وأقواله، وروي التفصيل بين العقود والعبادات، قالوا لا تصح عباداته، وعفوا لا تصح عباداته ولكن تصح عقوده والعكس. لكن الذي استقر عليه المذهب والمعتمد في المذهب التفصيل بين نوعين من السكر. الآن احنا في السكر نوع ثاني من السكر اللي هو ايش؟ ما غيب العقل. فهذا الذي سكر او سكر بما يغيب العقل لا يخلو إما أن يعذر في سكره أو لا يعذر في سكره. أما السكران المعذور في سكره كالجاهل، كمن شرب شيئا جاهلا أنه مسكر مثلا فسكر، هل هذا معذور؟ معذور، معذور في سكره لا يأثم، لكن اللي حصل حصل وسكر الرجل، أو مكره لأن يسقى الخمر بالإكراه، أو قد ما يكون بالخمر، قد يضرب إبرة مخدرة تجعله سكران أو نحو ذلك، فهذا يسمى السكران المعذور في سكره، فهذا السكر يمنع التكليف في حقه، يمنع التكليف في حقه. فلو طلق زوجته لا تطلق، لو باع متاعه لا يباع، لو فعل أي شيء لا يترتب عليه أثر. واضح؟ نعم، باستثناء الإتلاف. حسنت، الإتلافات احنا قلنا متفق عليها أنه، لكن ما يترتب على ما يشترط له التكليف يعذر فيه. النوع الثاني سكر بغير عذر، غير معذور في سكره، مثل واحد يشرب خمر عالما متعمدا، عامدا متعمدا عالما، فهذا نوقع تصرفاته ولا نعذره بها عقوبة له على سكره وتجرؤه على ذلك. هذا هو التفصيل الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين. واضح؟ طيب، لذلك قال هنا ويكلف مع سكر لم يعذر به، مفهومه لا يكلف مع سكر عذر، وهذا مقتضى التفصيل ذكرته. والسكر المقصود هنا، المقصود به السكر المغيب للعقل لا مبادئ السكر. واضح؟ طيب، هذا ما يتعلق بالسكران، واضح الحكم فيه؟ طيب، النوع الثاني من الموانع التكليف الإكراه، وقال هنا ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. الإكراه على نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. أما الإكراه الملجئ فضابطه أن تنعدم فيه إرادة المكره تماما، لا خيار له، يعني كأن يؤخذ ويلقى على إنسان فأصبح يعني كالآلة، أصبح كالصخرة، هذا مكره على ضربه، صح؟ أو واحد مثلا يمسك إيدك ويضرب بها إنسانا، أنت أكرهت على ضربه إكراها ملجئا، فما عندك أي إرادة في ذلك، فهذا بالاتفاق لا، ليس مكلفا. واضح؟ لكن تأتي مسألة هنا مع لعلها مرت معنا، من سقط من علو وأصبح يعني بين رجلين، يعني إما يسقط على هذا أو يسقط، لا خيار بينهما، إيش نقول؟ وخلاص يعني يحاول قدر المستطاع تجنب السقوط على أحدهما، ولكن إن سقط على أحدهما فهو معذور لأنه هذا إكراه ملجئ. طيب، النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وضابطه أن لا تنعدم فيه إرادة المكره، يعني عنده نوع أو شيء من الإرادة والاختيار، ولكن أكره على أحد الخيارات خوفا من عقوبة أو خوفا من ضرر، لكن الخيار له ولا له؟ له الخيار. واضح؟ وضابط هذا الإكراه أو شروط هذا الإكراه التالي: أولا أن يكون المكره به ذا ضرر كبير لا يحتمل، كما قال هنا، قال بضرب أو تهديد بحق أو غيره، مثل القتل أو قطع عضو من الأعضاء أو قتل ابن من الأبناء، ها؟ أو نحو ذلك من الأمور إيش؟ ذات الأثر الكبير، خرج بذلك الأمور اليسيرة كسب، واحد يقول سوي شيء ولا سبك، سبني من اللي بات، أو مثلا ضرب يسير، أو سرقة مبلغ يسير ونحو ذلك، فهذا لا يسمى إكراه. إذا الشرط الأول في الإكراه شنو؟ أن يكون المهدد به أو المكره به أمر له أثر كبير لا يحتمل، هذا واحد. اثنين، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ وعيده، قادر على تنفيذه، يعني مستطيع، كان يقول لك رجل إن لم تفعل كذا فسأقتلك، وهو معه سلاح ويقدر يقتل، أو يقول سأضربك وهو رجل جسيم، ها يعني سويها يعني مصك. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يغلب على ظنك إيقاع ما أكرهك عليه أو إيقاع ما هددك به، لا مو فقط قادر، هذا يكون إنسان قادر بس ما راح يسويها، مثل كأن تكون مثلا بقربك شرطة وواحد أكرهك بالضرب، هو يقدر يطقك بس ما راح يسويها بهذا المكان، فهذا لا يعتبر إكراه. متى يعتبر إكراه؟ لما يكون يغلب على ظنك راح يفعله، كأن تكون أنت وإياه في خلاء في بر ولا أحد معكم وهو بعد مو صاحي، ها فيسويها يعني. فهذه ثلاث أمور إذا انطبقت أصبح هذا إيش؟ أصبح إكراه. تمام، لا غير ملجئ. الملجئ هو قلنا إيش الذي تنعدم فيه؟ الإرادة. هذا لا، في إرادة، فليقولك مثلا طلق زوجتك، حاط المسدس على رأسك، أنت لك الخيار ولا ما لك الخيار؟ لا لك الخيار، أنت إرادة موجودة، لكن إذا اخترت عدم الانصياع سيترتب على ذلك شيء كبير، ضرر قتلك، وهذا الشخص قادر على فعله ويغلب على ظنك أن يفعله، واضح؟ هذا يسمونه إكراه غير ملجئ، وهو نوعان، الإكراه غير الملجئ، إكراه بحق وإكراه بغير غير حق. الإكراه بحق أيوة، إكراه الإمام أو من يقوم مقامه أحد الناس بفعل أمر من الأمور المشروعة، مثل المفلس، تذكرون في باب الإفلاس قلنا إذا زادت ديونه عن مقدار ماله يحجر عليه، ثم يبيع الحاكم غصبا عليه هذا المال، وقد يكرهه ببيعه، هذا إكراه، ولكن إكراه بإيش؟ بحق. كذلك مثل ما تفضلت مانع الزكاة، يؤخذ منه ماله إيش؟ غصبا عليه. والإكراه الآخر إكراه بغير حق. أما الإكراه بحق فيقع ولا يمنع التكليف قولا واحدا، الإكراه بحق، وأنا أقول لا أنا كنت مكره ما يصح البيع وأنا مكره، شو نقول له؟ نقول هذا إكراه بحق ولا إشكال فيه. فانحصر الكلام على الإكراه غير الملجئ بغير حق، هل يمنع التكليف أم لا يمنع التكليف؟ واضح؟ انحصر الآن الكلام في هذه الحيثية. على سبيل المثال مثل واحد أكره إنسانا بطلاق زوجته، أكرهه على بيع ماله، أكرهه على ضرب شخص، أكرهه على قتل شخص، أكرهه على زنا، أكرهه على سرقة إلى آخره، واضح؟ أكرهه على فطر، ها؟ قال أكل ولا ضربتك، فهل الإكراه يمنع التكليف أم لا يمنع التكليف؟ هنا إيش قال؟ قال ويكلف مع سكر لم يعذر به وإكراه، ويبيح ما قبح ابتداء، ويبيح ما قبح ابتداء بضرب أو تهديد بحق أو غيره. خلاصة المذهب في هذه المسائل قالوا أن الإكراه يبيح الأقوال دون الأفعال. الإكراه يبيح الأقوال دون الأفعال. فمثلا من أعلى ما يمكن أن تكره عليه وهي كلمة الكفر والعياذ بالله، لو أكرهت عليها هل تكفر؟ لا. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه. ولكن الإكراه على كلمة الكفر لا يستحب أن تنطقها. أن نقول أنت تباح لك، لكن لا يستحب، بل الأولى الصبر عليها ولو قتلت، لكن لك مندوحة بأن تقولها. نعم شيخ، الله يشفيك. كان لو صبر شيخ ما عليه يؤدي بعض المفاسد، ضياع الأهل ضياع الأولاد، أو كان عالم شيخ يعتبر هذا الكلام، فنقول لا خلاص إذن ما تقول. لكن إنسان مثلا مثل خباب، أبو الصحابي اسمه إيش؟ أبو خبيب، لا لا اللي قتلوه لما قال سب، أيوة من الصحابي نسيت اسمه، خبيب بن عدي. نعم خبيب بن عدي لما أسره المشركون وقالوا له سب إيش محمد ونطلقك الآن عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: والله إني لا أود ولا أحب أن يشاك بشوكة وهو بين أهله. لما سألوه قال: تحب أن تكون مكانه؟ فامتنع عن سبه، ومع أن معذور ولا أبو معذور؟ معذور، ومع ذلك لم يسب فقتلوه. وقال أبيات المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فامتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، وأتت الملائكة وأخذت جثته تكريما له. بالمقابل عمار رضي الله عنه قال كلمة الكفر لما هد في القلب. إذن نأخذ من هذه الحديث جواز قول كلمة الكفر، ولكن لا نقول أن هذا مستحب ومفضل، لكن لا مانع أن نقول على حسب الظروف. قد يكون الإنسان في حرب مثلا وأنت محتاج لك في الحرب هذه، وإذا إذا إذا قالوا لك قل كلمة الكفر ونطلقك، وفي إطلاقك مصلحة للمسلمين ونكاية بالكافرين، فقد نقول هنا قلها. واضح؟ نقول شيخ مستحبة إيه ممكن، يعني إذا يعني أضيفت ظروف يعني ترجح جانب القول، لا نقول نقول مستحبة لغيره. أحسنت، تكون مستحبة لغيره. قد تكون واجبة، قد تصل هذه الظروف وتراكمها إلى حد الوجوب. يعني إذا واحد إذا قتل هزم المسلمون مثلا واستبيحت دماء المسلمين وهو إلى آخره، كان يكون قائد من القادة ويعلم أنه إذا لم يقل الكلمة وإذا لم يطلق قد تترتب مفاسد كثيرة، قد تصل الوجوب، الوجوب لغيره أو الاستحباب. لكن إذا واحد لا يؤثر إذا أطلق أو لم يطلق، وفي المسلمين هو يعني لا يؤثر تأثيرا كبيرا إذا أطلقوا أو لم يطلقوا، أو لا قد تقول العكس، قد تقول أنه إذا قال كلمة الكفر سيغتر به بعض المسلمين. هذا يرجح جانب إيش؟ الصبر. مثل الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد له مندوحة أن يقول كلمة الكفر، وهي أن القرآن مخلوق، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما قيل له حتى أحد العلماء الذي كانوا معه قال: يا إمام لو قلتها. فقال: انظر إلى هؤلاء الجموع اللي كانوا موجودين، قال: إنهم ينتظرون مني هذه الكلمة، لو أنا قلتها لانتشرت وخلاص أصبحت عقيدة المسلمين فاسدة. فرأى الإمام أحمد رحمه الله الصبر، رغم أنه كان سيهدد بالقتل يعني، وحصلت له كرامات تروى يعني في هذا الجانب، ما أدري على مدى صحتها في كيف أنقذ من القتل، أثناء الجلد يعني، والله أعلم. حتى كرامات في ستر عورته، لما ضرب حتى سقط إزاره أمسك إزاره رحمه الله، وأتروا هذه في كتب التراجم، ولا الله أعلم عن مدى صحته. والكرامات يقول بها السنة والجماعة. على كل حال، مسألة الإكراه على الأقوال يعذر فيها الإنسان، بدءا من كلمة الكفر ومرورا على كل الأقوال. فلو أكره على الطلاق لا يقع، لو أكره على السب والقذف لا يحد حد القذف بشروط الإكراه السابق ذكرها. أما الأفعال كالقتل، لو أكره على قتل إنسان هل يجوز له قتله؟ لا. جواب لا. نقول أنت نفسك طبعا مسلم ليست بأولى من نفس المقتول، واضح؟ كذلك الزنا في المذهب لا يعذر فيه بالإكراه. الزنا ممكن يعني قالوا لأنه لا يتصور الزنا بالإكراه. إذن خلاصة الكلام أن ضابط المذهب في الإكراه التفريق بين الأقوال والأفعال. وقالوا الإكراه يبيح الأفعال الأقوال دون الأفعال. نعم. إذا ما يبيح الأفعال كيف يبيح له أن يقتل؟ لا، هو أول شيء هذه المسألة حتى لو قلنا يباح ليس لذات القتل، وإنما لأمور أخرى كما قلنا قبل قليل، كل غيره لا لذاته، واضح؟ لكن لو أكره على قتل نفسه لا، ما يجوز أن يقتل نفسه. ليش؟ لأنه ماذا سيفعلون به أكثر من القتل؟ يعني قالوا اقتل نفسك ولا نقتلك، هل يقتلون بيدهم ولا اقتل نفسي بيدي؟ فالقتل قتل النفس ما في شيء ممكن أنت تكره عليه. قتل تفرج ممكن، لكن على كل حال يعني في بعض الأمور كل ظرف له نظر خاص، لكن هذا الأصل. نعم. في دليل سند عليه حنابلة ومجرد استقرار؟ لا له، يعني مثل ما تقول استقراء، ويعني مثل ما تقول مجمل النصوص، نظر عام للنصوص، والمسألة فيها روايات وأقوال كثيرة، لكن هذا خلاصة المذهب. ومن أراد التوسع فيه يشوف يرجع للشرح الكوكب، يجد فيه روايات أخرى وتفاصيل أخرى، لكن هذه خلاصة. ثم قال: ويبيح ما قبح ابتداء مثل كلمة الكفر والعياذ بالله بضرب أو تهديد بحق أو غيره. وسبقا شرحت ضابط الإكراه. ثم قال: لا من كآلة تحمل. وهذا الإكراه الملجئ، فهذا معذور ولا مو معذور؟ معذور مطلقا بقولا واحدا. أو عذر بسكر، هذا اللي عذر بسكر مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف، خلافا لغير المعذور بسكره. قال: لا عذر أو عذر بسكر، أو عذر عفوا بسكر، أو أكل بنج. البنج تعرفونه؟ هذا كان معروف قديما، وهذا كان يستعملونه قديما في بعض العلاجات ونحوها. فقالوا هذا اللي إذا بنج وغاب عقله قال هذا معذور. لماذا؟ لأن البنج لا لذة فيه، ما في لذة مثل الخمر، ليس فيه لذة مطربة، فلا يعني ليس مقصودا لذاته، ما في واحد مدمن بنج، واضح؟ بخلاف الخمر والمخدرات فيها لذة مطربة يدمن عليه، أما البنج لا، فما يفعله ما يأتي الإنسان إلا يكون إيش؟ معذور يعني مجبر عليه. ثم قال: لا من كآلة تحمل، أو عذر بسكر وأكل بنج ومغمى عليه. كذلك المغمى عليه في المذهب طبعا عندنا المجنون والنائم، عندنا المجنون غير مكلف بالاتفاق، والنائم مكلف بالاتفاق، أليس كذلك؟ والمغمى عليه وسط بينهما، في درجة بين الجنون والنوم، والمذهب أنه كالنوم، بمعنى أنه يقضي. لكن إذا في حال إغمائه فعل شيء أو تكلم هل يحاسب؟ لا يحاسب على ذلك. قال أو لاما كآلة تحمل أو عذر بسكر وأكل بنج ومغمى عليه ونائم، كذلك النائم معذور ولا لا؟ معذور. وناس كذلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للنائم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم والنائم حتى يستيقظ. وناس كذلك، الناس معذور ولا لا؟ معذور. لو واحد مثلا تصورنا أنه نسي الصلاة فلم يصلي حتى خرج وقتها، يحاسب غير مكلف في حال نسيانه، واضح؟ كيف شيخ يعني حكم التكليف؟ نعم طبعا حكم التكليف. قال ومخطئ كذلك، الحديث عائشة رضي الله عنها رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ومخطئ ومجنون وغير بالغ، هؤلاء غير مكلفين. في هذه الحالات يعني المغمى عليه حال إغمائه، والنائم حال نومه، والناس حال نسيانه، والمخطئ حال خطأه. المخطئ مثل إيش؟ مثل إيش مخطئ؟ قتل خطأ. قتل خطأ. وطئ شبهة. نتكلم عن حكم التكليفي. لا يأثم. أما الحكم الوضعي موجود. واضح حكم الوضعي موجود. طيب. مرة معكم في باب الصيام أن بعض المفطرات يعذر فيها الإنسان وبعضها لا يعذر فيها، وكذلك في باب محظورات الإحرام في الحج المحظورات تسعة، منها ما يعذر فيه الإنسان بالنسيان والجهل، ومنها ما لا يعذر. لماذا؟ فرق بين الإتلاف وغير الإتلاف. أيوة. قالوا إن الوطء وقص الشعر وحلق وقص الأظافر وحلق الشعر وقصه شبيه بالإتلاف، بل هو إتلاف، فنحو الأحكام الوضعية، واضح؟ بخلاف تغطية الرأس والتطيب ولبس المخيط، لم ينحو نحو الأحكام الوضعية، فلا يأثم على الجميع. ولكن هل عليه كفارة ولا لا؟ نقول بما أنه شابه الإتلاف فترتب عليه حكم وضعي لا حكم تكليف، وهو ترتب الكفارة عليه. طيب الحلق ظاهر فيه الإتلاف، وقص الأظافر ظاهر فيه الإتلاف، طيب الوضع أين الإتلاف فيه؟ المهر. الوضع بكر واضح. طيب الثيب؟ لا، هم قالوا الوطء فيه نوع من الإتلاف لأنه يصير البكرة ثيبا، يصير البكرة ثيبا، ويترتب عليه أحكام الجماع، يترتب عليه أكثر من 50 حكما ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، اللي هو تغييب الحشفة يترتب عليها أكثر من 50 حكم. منها إيش؟ حكم بالزنا. أول شيء وجوب المهر، الحد في الزنا، بعد الجنابة، فساد الحج، فساد الصوم، بعد هذا داخل في الجنابة، انتهاء الإيلاء، أليس كذلك؟ نفي العنة، 50 حكم، أكثر من 50 حكم مترتبة على الوضع. فقالوا هذا شبيه بالإتلاف، أنه يعني فيه تأثير مؤثر. طيب كذلك الثيب، الحكام هذه مترتبة على البكر والثيب، مترتبة على البكر والثيب. ما أظن الثيب صار أكثر ثيوبة؟ ممكن ممكن. طيب ثم قال طبعا وغير بالغ واضح، الصبي غير مكلف، وإن كان في رواية في المذهب ترى أن الصبي مكلف إذا بلغ العاشرة كله، لحديث واضربوهم عليه هذه رواية يعني ما محمد منصوصة أن الصبي في رواية وليست مذهب أن أبو عشر سنوات مكلف ويأثم بالمعاصي، لكن هذا غير معتمدة. وهذه رواية استندت على حديث ضرب وضربوهم عليها وهم أبناء عشر، قال الضرب يقتضي التكليف نوع من العقوبة، لكن المعتمد والصحيح أنه إيش لا يكلف إلا بالبلوغ، والبلوغ يحصل بإيش؟ بأحد ثلاثة أمور: أولها إنبات شعر العانة لحديث عطية القرظي، أو إكمال 15 سنة لحديث ابن عمر الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام قبله رده وهو ابن 14 وقبله وهو ابن 15، فقال له فقال عمر بن عبد العزيز لما حدث قال هذا حد بين الصغير والكبير. أو ثالث الإنزال المني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، وإزاد المرأة الحيض، وبعضهم زاد خامسا الحمل، والحيض هو الحمل، يعني قالوا لا تحيض، لا يمكن لا يتصور أن تحمل دون حيض، وإن كان يتصور دون إنزال قبل يا شيخ أي يتصور لا لا لا ممكن، فممكن تزيدها خامسا الحمل. فإذا حصلت أحد هذه العلامات فيعتبر إيش بالغا مكلف. ثم قال: ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب. الآن هذا رجعنا إلى الأحكام الوضعية. ووجوب زكاة على الإنسان إذا انطبقت الشروط، ونفقة على الزوجة والأبناء، وضمان في الإتلافات من ربط الحكم بالسبب، يعني حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. يريد أن يقول أن هذه الأمور وجوب الزكاة والنفقات والإتلافات من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، وخصوصا من السبب داخل الأحكام الوضعية هي من باب ربط الحكم بالسبب، فهو حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. طيب الزكاة مو حكم تكليفي؟ تكليف من جانب. أيوة الزكاة لها جانبان، لها جانب وضعي وجانب تكليفي. جانب الحكم الوضعي فيها وجوبها في الذمة، ووجوبها في الذمة جاء بناء، إذا قال هنا ووجوب الزكاة، وجوب الزكاة عليك بناء على حكم وضعي، إخراجك إياها حكم تكليفي، فوجوبها في ذمتك شيء وإخراجك إياها شيء آخر. وجوبها في الذمة تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. أنا قلت تكليفي؟ لا لا وضعي. وجوبها في الذمة وضعي من باب ربط الحكم بسببه، وهو إيش؟ بلوغ النصاب وحولان الحول وجبت في الذمة ولو لم تشأ ولو لم تريد. أما إخراجها لمستحقيها إيش؟ تكليفي. قل مثل ذلك في النفقة، النفقة وجوبها في ذمتك وضعي، إخراجك إياها تكليفي. الضمان كذلك، ضمان المتلفات وضعي ولا تكليفي؟ وضعي وتكليفي. ولكن بالنسبة للمجنون والصبي ترتب عليه حكم وضعي، لكن لم يترتب عليه حكم التكليفي، لذلك لا يؤمر هو بإيش؟ بإخراج. من الذي يؤمر؟ وليه أو وصيه. واضح؟ فقوله وجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم السبب، أي أنه حكم وضعي، أما إخراجها فهي حكم تكليفي. ثم قال: ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره. طبعا قوله ولا معدوم معطوف على لا من كآلة، اللي فوق لا من كآلة، ولا من كآلة معطوف على ويكلف، معطوف بلا، فقوله ويكلف فلان كذا وكذا وكذا، لا من كآل كذا وكذا وكذا، ولا معدوم حال عدمه. واضح الربط الجمل؟ فقوله يعني لا يكلف المعدوم حال عدمه. معدوم من هو؟ الطفل الذي لم يولد بعد، الإنسان الذي لم يولد معدوم، لا يكلف حال عدمه. طيب إذا ولد وبلغ هل يحتاج خطابا جديدا؟ يعمه الخطاب الأول. لذلك قال هنا ويعمه الخطاب إذا كلف غيره. هذا واضح لا إشكال. نعم يطلق عليه مثلا لو بالمؤمن ولو بالإنسان. نعم بالقوة. بحسنت الشيخ على هذا ليش بالقوة لا بالحقيقة؟ ليش ما خليه مكلف شيخ يعني ولو مجازا؟ لأن إذا راح يترتب عليه أمور وغير مكلف في الحقيقة، لكن مثل ما تفضلت هو مكلف تبعا أو بالقوة لا حقيقة. نقول مخاطب، ممكن تقول مخاطب مجازا، ممكن تقول مخاطب مجازا. ليش مجازا؟ يعني هو غير مخاطب، إذا ما فعل لم يأثم، لكن يستحب له يعني هذا يكون مخاطب. لا هو لا ولو يستحب له. أول شيء مو كل تكلم هنا عن المعدوم، لا على الطفل كذلك، مو كل طفل يستحب له الفعل المميز، فهذا لا يجعله داخلا في إيش في عموم المكلفين كونه إيش استحب له مثلا فعل شيء من الأشياء. على كل حال هذه يعني مسألة مستقرة ما فيها خلاف، لكن من باب الألفاظ يعني. ثم قال ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا. طبعا هذا رد على المعتزلة الذين قالوا يجب على الله فعل الأصلح، تعالى الله عن ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، فنحن نؤمن ونعتقد أن الله لا يفعل إلا الأصلح، أليس كذلك؟ لكن لا نسيء الأدب ونقول أن الله يجب عليه فعل الأصلح، هذه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى وسفاء وجهل. لكن نقول أخبرنا ربنا أنه حكيم وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك لا يجوز أن نقول يجب على الله فعل كذا ويجب على الله فعل كذا أو يحرم على الله فعل كذا. طيب هل نقول يحرم على الله الظلم؟ نقول الله عز وجل حرمه على نفسه، مو نحن الذي أملينا على الله عز وجل حرمة الظلم. الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. لذا قال ولا يجب على الله شيء عقلا. كيف عقلا لا يجب على الله فعل شيء؟ المعتزلة يصير عنده أصلح يجب على الله عز وجل. طيب أين الدليل العقلي على عدم وجوب فعل على الله؟ شيخ هو يعني هذا استدلال ولا تقسيم شيخ ما قال عقل؟ لا هذا استدلال، استدلال وتقسيم. لا يجب على الله شيء في العقل ولا في الشرع. الأدنى ما يجب على الأعلى. أيوة لأننا مخلوقون لله عز وجل وهو الذي أنشأنا من العدم، فكيف نوجب على الله شيئا ونحن أصلا موجودون بأمره سبحانه وتعالى بالعقل؟ واضح. أضف إلى ذلك أن المخلوق أضعف من الخالق، فكيف يوجب الأضعف على الأقوى؟ من أين عرفنا أن المخلوق أضعف من الخالق؟ هو اللي أوجدك. فهذا بالعقل، لو إنسان وخر عن الأديان بالعقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجب على الله شيء. وشرعا كل النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء وأن الله مالك كل شيء، كل النصوص الدالة على ذلك تدل على أنه الخالق والمالك لكل شيء، لا يمكن أن يفرض عليه ولا يملى عليه شيء. لكن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى حكيم ويضع الأمور في نصابها، كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى مبني على حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب وبذلك نكون أنهينا ما يتعلق بالتكليف، وإن شاء الله ابتداء من الدرس القادم سنخوض في الأدلة لب علم الأصول بإذن الله سبحانه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.